تلقوا السعادة معاه، تلقوا السعادة معاه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أي يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، إنها العداوة، عداوة الشيطان، عداوة الشيطان اللي من خلالها فعلا نقدر نستشعر إن إحنا في حرب، وحرب شديدة جدا وحرب شرسة جدا. واللي تتبع الآيات اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن والأحاديث اللي النبي صلى الله عليه وسلم تكلم فيها على الشيطان هيجد فعلا إن المسألة مسألة حرب، المسألة حقيقة مسألة حرب. ربنا سبحانه وتعالى يقول فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. وجنود إبليس، جنود دي لغة حرب، جنود دي لغة قتال. قال الله سبحانه وتعالى واستفزز من استطعت منهم بخيلك بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. ففي خيالة، في فرسان، وفي جنود ماشيين على رجليهم، وفي قتال، وفي حرب. والنبي صلى الله عليه وسلم وضح لينا إن في أحزاب هتقام، أحزاب للشيطان وأحزاب للرحمن. قال الله سبحانه وتعالى استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان. أحزاب بتقام الآن لشن الحروب على أولئك حزب الله. هذا الشيطان اللي النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان إن إبليس يضع عرشه على الماء ويبعث سراياه، وفي رواية يبعث جنده. السرية دي ناس طلعت تقاتل، السرية دي ناس طلعت حارب. فمعقول أبقى أنا شايف الآن وسامع الآن النبي بيقول لي المسألة مسألة حرب، المسألة مسألة قتال، وأنا قاعد ومعيش سلاحي ولا معايا عدتي لمواجهة هذه الحرب؟ النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا يا جماعة المؤمن فعلا حريص أن يكون معاه سلاحه وأن يكون معاه إمكانياته القوية اللي يواجه بها هذه الحرب. شيء كده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول لنا في الحديث الصحيح ما من عبد يقول من بعد صلاة الفجر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، 100 مرة إلا أرسل الله سبحانه وتعالى له مسلحة من الملائكة، ملائكة معها سلاح، ملائكة معها سلاح. ليه؟ ما أنا قلت لكم يا جماعة إحنا في حرب مع هذا الشيطان الخبيث، إحنا في حرب شديدة يعني حرب في قمة الخطورة. عشان كده لازم أفهم من البداية، ودي المقدمة التانية النهاردة، أنا عايز أفهم في البداية هي رسالة الشيطان إيه؟ الشيطان باختصار عايز مني إيه؟ هو ماذا يريد الشيطان مني؟ 1، أول حاجة عقيدتك. الشيطان له رسالة مهمة جدا، على رأس أولويات الشيطان في حربه معنا هو إفساد عقائد الناس، ودي الحرب اللي اشتغلها من زمان جدا مع كل الأمم السابقة. هو كان بيبقى حريص جدا جدا جدا على مسألة العقائد. قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق السماوات؟ طبعا جدا الله. من خلق الجبال؟ الله. من خلق الأرض؟ الله. طيب فمن خلق الله؟ هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لنا، إن الشيطان هيبقى حريص جدا جدا جدا إنه هيلعب على حتة الوساوس المتعلقة بالله سبحانه وتعالى، وهيأتي إن شاء الله درس كامل متعلق بالوساوس وزي أتخلص منها. الشيطان يبقى حريص على دي قوي. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يقول ربنا تبارك وتعالى وإني خلقت عبادي كلهم حنفاء، كلهم حنفاء. ربنا خلق العباد كلهم على الحنفية السمحة، ملة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يعبدون الله ولا يشركون به شيئا. جعل الله سبحانه وتعالى مركوز في فطر الناس إن هي لا تعبد إلا الله سبحانه وتعالى، لا تسجد لصنم ولا تسجد لبقر ولا تسجد لفئران ولا كم ده كله خالص. قال الله عز وجل وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يعبدوا ما أو أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. هو ده الهدف الأساسي للشيطان، إفساد عقائد الناس. هيحاول يوسوس لكتير من الناس زي ما هنعرف إن شاء الله في حلقة الغلو، هنعرف إن الشيطان حريص جدا إنه يوسوس إن أنا أغالي في شخص ما حتى أعبده من دون الله. إزاي؟ زي ما حصل مع قوم نوح قبل ذلك، كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس أن كان في قوم نوح 5 من العلماء، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرة، الناس كانت بتحبهم جدا. فلما مات هؤلاء أوحى الشيطان إلى الناس، الشيطان بدأ يوحي للناس: ألا نصبتم في مجالسهم أصناما لهم؟ حتى إذا مات هذا الجيل واندثر العلم وانتشر الجهل وجاء جيل ورجيل جيل ورجيل يعظم هؤلاء حتى عبدت هذه الأوثان من دون الله سبحانه وتعالى. ده اللي هو المراد. هيحاول الشيطان انه يفسد عليك عقدتك بقد مستطاع، هيوديك للصحراء وهيوديك للكهنة وهيوديك للدجالين، وهم دول أولياء في الأرض، وهم دول أولياء في الأرض. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. هو ده اللي الشيطان عايزه، هو ده اللي الشيطان عايزه، عايز يفسد عقائد الناس. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا لما افتتح الله عز وجل لنا مكة، خد بالكم الحديث ده يا جماعة، حديث رواه الإمام أحمد وحسن الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، لما افتتح الله عز وجل مكة رن الشيطان رن، اجتمعت عليه الأباليس من كل مكان، فقال: يئسوا أن تعبد اللات والعزة في الأرض. يئسوا أن اللات والعزة تعبد في الأرض، خلاص ما عادش في شرك، ولكن أفشوا فيهم النوح. لين أفشوا فيهم النوح؟ شوفوا هنا اختيار البدائل واختيار والتحديات اللي الشيطان بيقف قدامها. في تحدي الآن، فازاي بيسيطر على التحدي ده وبيعدي التحدي ده؟ النهاردة خلاص افتتح الله مكة، انتشر التوحيد، فلازم نفسد على الناس عقائدها. طب هنفسد على الناس عقائدها ازاي؟ خلاص يا جماعة، لما تحصل لهم مصيبة أفشوا فيهم النوح، خلوهم يصوتوا، وخلي النساء تلطم، وخلي النساء ليه؟ ما هي المرأة اللي بتصنع مثل هذه الأمور حتما لابد تتكلم بالكلام اللي هو العياذ بالله ممكن يكون كلام كفري، في اعتراض على قضاء الله، اعتراض على قدر الله عز وجل. شوف قد ايه الشيطان حريص الآن انه يفسد عليك عقيدتك، ودي اهم الاولويات اللي موجودة عند الشيطان. الامر الثاني من رسالة الشيطان انه يصدك دايما عن طاعة الله عز وجل، انه يثبطك دايما فما تقدرش تقوم لطاعة ربنا سبحانه وتعالى، انه يثبطك دايما عن الصلاة، انك لو هتنفق هيمنعك من النفقة. الشيطان يعدكم الفقر، لا انت اولى بالفلوس دي، انت محتاج الفلوس دي ما تتصدقش، انت ليه تروح تتصدق اصلا واللي يعوز البيت يحرم على الجامع. الشيطان يعدكم الفقر، هيحاول بقدر المستطاع انه يصدك عن السبيل، يوقفك عن طريق ربنا سبحانه وتعالى، مش عايزك تمشي خطوة قدام. كما قال الله سبحانه وتعالى، شوف يا جماعة اسمعوا اسمعوا قد ايه ربنا يعني وضح لينا خطورة الشيطان: وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل. هو وقفهم في الطريق، ما خلوهمش ياخدوا خطوة بس قدام، ما خلوهمش ياخدوا خطوة واحدة بس لربنا سبحانه وتعالى، منعهم من الخطوة دي فصدهم عن السبيل. وقال الله سبحانه وتعالى في شأن سبأ، في شأن سبأ الهدهد أهل سليمان: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل. ده مسألة دي مش لينا بس، ده لكل الأمة اللي قبل كده. أي حد عايز يخطو خطوة واحدة في طريق ربنا سبحانه وتعالى هيوقفك. عايز أتوب، عايز أرجع لربنا، لا وقفه، قاتل المائة نفس، نفسه يتوب نفسه يرجع، وقف له عابد في طريقه علشان ما يخطوش خطوة قدام. أنا لي توبة، لا مالكش توبة، فقتلوا لحد ما ربنا سبحانه وتعالى وصلوا للعالم اللي كان حصن وحسين بالنسبة لهذا الرجل. هو حريص جدا انه يمنعك عن كل طاعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع، ان الشيطان قعد لابن آدم بجميع أطرقه. صدقني هتروح تصلي قيام الليل هيقف طريق، اصل الشيخ بيطول، اصل هو بيطوله قوي، طب بص انت وبعدين الدرس بيبقى طويل، طب صلي 4 ركعات واطلع، اصل بعدين النهاردة الفوازير بتاعت رمضان والكاميرا الخفية بتيجي في نفس وقت الصلاة بالظبط، طب بص نقعد النهاردة الفوازير وبكرة ننزل نصلي، طب الصيام هيروح لكتير الشباب ويصدوا مع الصيام، وهنشوف للأسف انت طول النهار شغال على الميكروباص ورايح جاي والجو حر، فيش مشكلة اخي، ان الله غفور رحيم، فيش مشكلة يا سيدي، ان شاء الله ان هذا الدين يسر عدي، وبعد كده بقى كده. ان الشيطان قاعد لابن آدم بجميع أطرقه، مفيش باب من ابواب الخير الا ما يقف لك فيه، قعد له في طريق الاسلام، قال: تسلم وتذر دينك ودين ابائك واجدادك؟ فعصاه فاسلم. ثم قعد له في طريق الهجره، قال: تهاجر وتترك ارضك وسماءك؟ فعصاه فهاجر. ثم قعد له في طريق الجهاد، قال: تجاهد وتقتل ويؤتم الاطفال وترمل المراه ويوزع المال؟ فعصاه فجاهد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن فعل ذلك كان حقا على الله يدخله الجنة. هو ده اللي احنا عايزينه، هو ده اللي احنا عايزينه. هيقفلنا على الطريق، هيحطنا عقبات على الطريق، هنطلع من فوق العقبات وهنعدي، وده اللي هنحاول بقدر المستطاع ان احنا باذن الله تبارك وتعالى نتعلمه من خلال هذه السلسله. الرساله الثالثه المتعلقه بالشيطان انه يوقعنا في المعاصي، يزين لنا والعياذ بالله. قال لأزينن لهم في الارض، اي حاجه وحشه انا هزينها ليهم، زي ما صنع مع ابينا ادم عليه الصلاه والسلام لما قال له التفاحه ده تاكل من الشجره، ده خد بالك، هل ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلى؟ ما قالهوش اللي انت ده دي معصيه، ولكن لأزينن لهم في الأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن إبليس يضع عرشه على الماء ويبعث سراياه، فأعظمهم فتنة، أكتر واحد يعمل معصية، أكتر واحد يدل الناس على المعاصي، أقربهم منه منزلة. قال فيأتيه واحد منهم من الشياطين فيقول لازلت بي حتى طلق امرأته، فيقول لعله يراجع. فيأتيه آخر ويقول لازلت بي حتى عق والديه، فيقول يشك أن يبرهما. ثم يأتيه ثالث ويقول لازلت به حتى قتل، أنا فضلت وراه لحد ما قتل، فيقول أنت نعمة أنت، ويدنيه ويقربه منه ويرفع من على رأسه التاج ويضعه على رأسه. يا نهار أبيض، رسالة مهمة جدا من الشيطان، أهم الرسائل بتاعت الشيطان، أهم أهداف وأولويات الشيطان إيقاعنا في المعاصي. الأمر الرابع من أهم الأمور اللي هيجتهد فيها الشيطان أوي مع الناس هو التحريج بين الناس وإفساد العلاقات فيما بينهم. قال ربنا تبارك وتعالى قل لعبادي، يا رب نكون منهم، قل لعبادي يقول التي هي أحسن، ليه يا رب؟ إن الشيطان ينزغ بينهم، ده هدف الشيطان، إنه دايما يعمل تحريش بين الرجل والمرأة، يعمل تحريش دايما بين الصاحب وصاحبه، يعمل تحريش دايما بين الجيران. قال ربنا تبارك وتعالى في شأن يعقوب يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. يا نهار أبيض، قال الله سبحانه وتعالى إنما يريد الشيطان، هدف أساسي، رسالة أساسية للشيطان، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ شفتوا؟ هو ده اللي هو عايزه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد يأس أن يعبد في الأرض، ولكن في التحريش بينهم. الشيطان يأس تماما الناس تعبده من دون الله عز وجل، ولكن هدفه الأساسي أنه يحرج بين الناس. نختم بالحديث ده، مر النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على أقوام يرفعون حجرا يريدون بذلك القوة والشدة رفع أثقال يشوف مين أقوى واحد، أو ناس يصطرعون ويشوف مين أقوى واحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يصنع هؤلاء؟ قالوا يا رسول الله يرفعون حجرا يريدون شدة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولا أخبركم بمن هو أشد منهم، أولا أخبركم بمن هو أشد منهم قوة؟ قلنا من هو يا رسول الله؟ قال رجل أغضب رجلا، واحد اتنين حصل بينهم تحريش من الشيطان، أنا راكب عربيتي جاء واحد معدي من جنبي يقول لي شوف كسر عليك ازاي عمل ايه وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول رجل كظم غيظة، واحد نرفزه، واحد الشيطان حرج منه بينه كظم غيظة، فغلب نفسه وغلب شيطانه وغلب شيطان صاحبه. حريص أوي الشيطان أن يفسد العلاقات، يقطع الأرحام، عقوق والدين، إساءة للجيران، إساءة للأصحاب، ده شغل الشيطان. أربع أهداف مهمة جدا له، واحد العقيدة بتاعتك، اتنين طاعتك يصدك عنها، تلاتة المعصية يحليها في عينيك علشان تقع فيها، أربعة أنه يحرج بينك وبين الناس. أربع رسائل نختم بهم المقدمة بتاعت هذا البرنامج عشان نخش بقى في صلب البرنامج، يا ترى كيف نتعامل مع هذا الشيطان من خلال برنامج يوميات شيطان. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إبليس ضعيف أي نعم وإحنا